بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. مر معنا في درس سابق ذكر فيه المصنف أو ذكر في أبيات تتعلق بأنواع المجاز، وأن المصنف عليه رحمة الله أرجع المجاز إلى نوعين: إذا كانت العلاقة بين المشبه والمشبه أو بين الأصل والفرع التشبيه أو المشابهة يسمى استعارة، والثاني ما يسمى بالمجاز، ما يسمى بالمجاز المرسل، ما يسمى بالمجاز المرسل. وذكر أربعة ماذا؟ أمثلة. ذكر أربعة أمثلة، وإلا في الاستعارة تحتها تقاسيم، وهكذا المجاز المرسل تحته ماذا؟ تقاسيم، ويجمع الاثنين أنهما من قبيل المجاز، استعمال لللفظ في غير ما وضع له أصالة لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. وكان مما ذكره الناظم نقلا عن الناثر صاحب النثر هو القويني ما يتعلق بمجاز الزيادة ومجاز النقصان ومجاز ذلك النقل ومجاز الاستعارة، ذكر أربعة أنواع. ومثل لمجاز ماذا؟ الزيادة فيما يتعلق بزيادة الكاف، ما يتعلق بزيادة ماذا؟ الكاف، في قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فهذه الكاف أصالة، هذه الكاف أصالة من حيث الأصل هي بمعنى مثل وبمعنى شبه، بمعنى مثل هذه هي يعني ماذا وضعها في الأصل، وضع الكاف هي للتشبيه والتمثيل. والآية سيقت مساق نفي ماذا؟ المثل عن الله عز وجل في ذاته أسمائه وصفاته وأفعاله. فالله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ليس كمثله ماذا؟ شيء، ليس كمثله ماذا؟ شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، فلا يماثل ماذا؟ أحدا من مخلوقاته، ولا أحد من مخلوقاته يماثل الله سبحانه وتعالى. فالنفي فيما يتعلق بالله عز وجل نحو خلقه أو الخلق نحو الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل ليس له مثيل من مخلوقاته، وليس من مخلوقاته من يماثل الله عز وجل. فالآية سيقت هذا المساق، الآية سيقت هذا المساق ليس كمثله شيء، لنفي المماثل لله، المماثل ماذا؟ لله. فجاء الإشكال، أي إشكال؟ الإشكال في الكاف إذا أرجعناها إلى أصلها وإلى وضعها فإن تفيد المثل، فيدخل عندنا مثل على مثل، ليس مثل مثله، ليس مثل مثله. ففيه أننا إذا قلنا أن الكاف أصلية وأن الكاف على وضعها الأصلي كما جاءت في لغة ماذا؟ العرب، ففيه نفي المثل عن المثل، أي بمعنى جعلنا لله عز وجل ماذا؟ مثلا، ثم نفينا المماثلة لهذا المماثل لله عز وجل. أولا أثبتنا مثيل لله جل وعلا، ثم نفينا المماثلة لهذا ماذا؟ المثل، ثم نفينا المماثلة لهذا ماذا؟ المثيل. وإن كان يعني الأول أصل والثاني فرع، ذاك يرجع إلى الذات وهذا يرجع ماذا؟ إلى الصفة، لكن يلزم من ذلك أن يكون لله عز وجل ماذا؟ مثيل، أن يكون لله عز وجل ماذا؟ مثيل. إذا قلنا أن الكاف على أصلها وعلى وضعها تفيد معنى التشبيه والتمثيل، جاء الإشكال، جاء ماذا؟ الإشكال. وبعض العلماء يقولون تبقى على وضعها وعلى أصلها، وهذا المقصود به أنه ماذا؟ إن يعني افترض، والله عز وجل ليس له ماذا؟ مثال. إن افترض أن الله عز وجل يعني ماذا له مثال، هو ليس له ماذا؟ مثال، فليس لهذا المثل ماذا؟ مثال. قالوا مبالغة في النهي، مبالغة، لكن هذا فيه التكلف، هذا فيه ماذا؟ تكلف. والصحيح قول الجمهور أن الكاف ها هنا لا بد أن تكون زائدة، زائدة في ماذا؟ في الإعراب، زائدة في الإعراب. أما من حيث المعنى فهي لها معنى. ما معنى الكاف هذه؟ معناها يعني الصلة ماذا؟ وتوكيد، أي بمعنى فيها معنى تقوية يعني ماذا؟ نفي المثل، فيها معنى تقوية ماذا؟ نفي المثل لله عز وجل. والكاف هذه نابت عن تكرار نفي المثل عن الله عز وجل مرتين أو ثلاثا، كأن قلت ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله ماذا شيء، أوتي بهذه التقوية والتوكيد. وما معنى التقوية ماذا والتوكيد؟ الذي يقال فيها صلة، أي بمعنى أنها في حكم تكرار الجملة، كأنك كررت الجملة مرتين أو ثلاثا، ففيه تقوية نفي المثل وتأكيد نفي المثل عن الله عز وجل. فأخرجها الجمهور من وضعها الأصلي، من وضعها الأصلي وهي المماثلة تفيد التمثيل وتفيد ماذا التشبيه، قالوا لا بد أن تكون زائدة. ما معنى زائدة؟ قالوا الصلة وتوكيد، أي تقوي نفي ماذا المثل، ولم تأتي على أصل وضعها بمعنى مثل وبمعنى ماذا الشبيه، قالوا لا بد أن نقدر هذا ماذا التقدير، فهربوا من هذا ماذا، هربوا من هذا الأصل، فقالوا هذه زائدة أوتي بها لتوكيد نفي ماذا المثل عن الله عز وجل، وإلا في الإشكال ربما بعد ذلك ماذا قائم. بعد ذلك أتي الإشكال، أين المجاز في هذه؟ والمجاز مر معنا تعرفه، أنه استعمال اللفظ في غير موضوعه ماذا، موضوعه الأصلي أو الأول لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فأين النقل الذي استوى هنا؟ أين النقل الذي استوى هنا؟ قال العلماء استوى نقل، ففيه ماذا استعمال نفي مثل المثل في نفي المثل، فيه استعمال نفي مثل المثل في نفي ماذا المثل، استعمل الله في غير موضعه، استعمل الله في غير موضعه، فهي تفيد نفي المثل في الأصل، فأوتي بها الآن ها هنا صلة وتوكيد على أن تقوي هذا المعنى، أي بمعنى أن نفي مثل مثل مثل إلى آخره، كما قلنا إذا تكررت هذه الجملة قامت مقام نفي المثل، ففي استعمال الله في غير موضع له، الآن استعملت في ماذا؟ في تكرار الجملة، والأولى ما فيها، والأولى ماذا؟ ما فيها تكرار ماذا الجملة، إذا قلنا أصلية على بابها أن بمعنى نفي، يعني أنها بمعنى المثل والشبيه، فهي تدل على شيء واحد فقط، اسمية تدل على شيء واحد، لكن إذا قلنا صلة ماذا وتوكيد دلت على مثل مثل مثل، فاستعمل الله في غير ما وضع له، قالوا هذا هو المجاز، هذا هو المجاز. والمعنى الثاني أن النقل للحركة لا للاسم، أن النقل للحركة لا للاسم، الاسم المثل والحركة هي ماذا، يعني حركة المثل، يعني انتقلت من الجر إلى النصب، ليس كمثله أصلا هكذا، فأصبحت ليس مثله، فجاء النصب بدل ماذا الكسر، فاستوى نقل للحركة، فخرج بهذا التخريج أن هذا من قبيل المجاز بالزيادة. كيف المجاز بالزيادة؟ هل ينطبق عليه تعريف المجاز؟ قالوا نعم ينطبق عليه، سواء بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني، بالتفسير الأول أو بالتفسير الثاني. المثال الثاني الذي ذكر المصنف عليه رحمة الله وهو المجاز بالنقصان، المجاز ماذا به؟ النقصان في قوله سبحانه وتعالى واسأل القرية، أي أبناء يعقوب يقولون لأبيهم يعقوب هذا الأمر، اسأل ماذا القرية، اسأل ماذا القرية، فقال استعملت ماذا القرية في غير وضعها، القرية للمبنى، القرية للمباني والجدران، القرية للمباني ماذا والجدران، فاستعملت في غير ما وضعت له، لأنها لم توضع على أنها تسمع، والذي يسمع هم الأهل، والذي يسمع هم ماذا الأهل، فاستعملت القرية في غير موضعها، استعملت القرية في غير ماذا موضعها. وما الدليل على أن يعني ماذا أن هذا اللفظ استعمل في غير وضعه؟ قالوا لأنه بالعقل أجمع العقلاء أن الجدران لا تنادى ولا تخاطب، أن الجدران لا تخاطب، هذه قرينة عقلية تمنع حمل اللفظ على ظاهره، تمنع حمل اللفظ ماذا على ظاهره. قد يقول قائل السياق يدل على هذا المعنى، ما في عاقل يفهم أن واسأل القرية تذهب إلى الجدران، يا يعقوب عليه السلام تذهب إلى الجدران فتسأل عن والدك، ما في عاقل يقول هذا. قالوا والمجاز والحقيقة ما هو ضابطها؟ باتفاق المجازيين أن الذي يتبادر إلى الذهن من أول وهلة يسمى حقيقة، إذن في السياق يدل على أن القرية قرية، يدل على أن الموصول ماذا أن نعم الذي يتبادر من أول وهلة أن القرية ليست هي الذي تسأل وإنما أهل ماذا القرية. قالوا إذن السياق يدل على هذا المعنى، بمعنى أنه لا يتبادر إلى الذهن إلا سؤال أهل القرية، والحقيقة ما يتبادر إلى الذهن من أول وهلة. نقول فيه مجاز، كيف فيه مجاز؟ لأنهم كونهم منعوا، لأن القرية لا تخاطب، لأن ماذا جدران، والجدران لا تعقل هذا ماذا الأمر، هذه هي القرينة الآن، هذه هي القرينة. إذن حصل نقل، يعني ماذا؟ حصل نقل لللفظ ماذا من معناه الأصلي إلى معناه ماذا؟ المجازي. إذن عندنا قرينة، عندنا ماذا يعني ماذا؟ قرينة تدل على عدم حمل ماذا؟ اللفظ على ظاهره. ما هو؟ استحالة العقل، العقل يمنع. فلهذا قالوا تبادر إلى الذهن الأهل، ولم يتبادر ماذا؟ تتبادر الجدران. لماذا؟ قالوا لأن العقل يمنع. قالوا هذا المجاز، نحن نريد هذا الآن، توصلنا أن هذا هو المجاز. والقرية كما تعرفون يعني جاءت في كتاب الله عز وجل، يقصد المباني أحيانا ويقصد بها أهل يعني المباني، وأحيانا يقصد بها ماذا؟ فيها احتمال إلى آخره. فقد جاءت ماذا؟ يعني القرية مستعملة في الشيء. فالشاهد أن هذا أيضا من قسم المجاز، حذف المضاف وقام المضاف إليه مقامه فانتصب انتصابه، وإلا فأصلها أهل القرية. فالقرية هذه الآن كانت منصوبة، وهي الآن ماذا؟ كانت ماذا؟ مجرورة، فأصبحت ماذا؟ منصوبة. سواء قلنا نقل للكلمة أن القرية استعملت في غير ما وضعت له في الأصل، قرية لم تنادى ولا تخاطب لأنها يعني لا تعقل ماذا؟ الخطاب. أو نقول تم النقل للحركة، يعني القرية كانت مجرورة فأصبحت ماذا؟ منصوبة. فهذا نقل للحركات، والمجاز نقل استعمال اللفظ في غير ما وضع له، سواء كان الألفاظ أو الحركات، الألفاظ أو الحركات. فقالوا هذا يعتبر من قبيل المجاز بالزيادة، وهو ما يسمى بالمضمر. بعضهم يعبر بالنقصان، بعضهم يعبر ماذا؟ بالمضمر الذي دل عليه الظاهر. ما هو الظاهر؟ القرية دلت على حذف الأهل، القرية دلت على حذف. ولهذا يقولون يجوز أن يحذف ماذا؟ المضاف إذا دل عليه المضاف إليه، إذا دل عليه المضاف ماذا إليه، وإلا ممنوع الحذف. الأصل عدم ماذا؟ عدم الحذف. ودخل القوم كما قلنا مدخل يعني في تأويل صفات الله عز وجل الفعلية، وقالوا أنها من قبيل المجازات، أنها من قبيل المجازات، كما قيل في هذا مجاز أهل القرية، كذلك يقال وجاء ربك، أي وجاء ماذا؟ أمر ربك. فحذف ماذا؟ المضاف، وأقيم المضاف إليه ماذا؟ مقامه. طيب ما العلاقة؟ أين القرينة الدالة على أنه يمنع نسبة المجيء إلى الله عز وجل؟ قالوا لأن المجيء حادث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. فاخترعوا قاعدة ما يسمى بقاعدة يعني ماذا؟ ما يسمى بقاعدة العروض، أو ما يسمى بقاعدة ماذا؟ العرض. ما يسمى بقاعدة ماذا؟ العرض. قالوا هذه أحداث، والحادث لا يقوم إلا بحادث. فقالوا هذا من هذا المعنى، هذا من هذا. وهكذا نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا، قالوا ينزل الأمر. وهكذا ذكروا هذه كلها لا دليل عليها، بل الله عز وجل ماذا؟ يأتي يوم القيامة ويجي ماذا؟ يوم القيامة كما يليق به سبحانه وتعالى. فلا يلزم من إثبات حذف المضاف، حذف ماذا؟ المضاف أو ما يسمى بالمضمر، أن هذا يلزم منه ماذا؟ يلزم منه هذه المحاضر. نقول لا، نقول ما يلقى إليه إلا إذا تعذر. أين التعذر في مجيء الله عز وجل؟ في مجيء الله عز وجل. وهكذا أيضا ذكر ما يتعلق بالمثال الرابع، وهو ما يتعلق بالاستعارة، بالاستعارة. ذكروا يعني قول الله سبحانه وتعالى جدارا يريد أن ينقض، فقالوا هذا فيه مجاز. لماذا؟ أسسوا قاعدة. ما هي القاعدة عندهم؟ قالوا الإرادة لا تكون إلا لحي، الإرادة عندهم لا تكون إلا لحي فقط، وهي ممنوعة فيما يتعلق بالجماد. الجماد ما له إرادة، والحي هو الذي له ماذا؟ الإرادة. إذن استعملت الإرادة في غير ما وضعت له. وضعت لماذا؟ وضعت للحي، فاستعملت الآن في الجدار. فقالوا هذا ماذا؟ من قبيل المجاز، مجاز مرسل أو مجاز من قبيل يعني المشابهة، حتى يقال فيه استعارة. قالوا من قبيل المشابهة. أين المشابهة؟ قالوا كل مائل يريد السقوط. العلاقة بينهما أن الجدار لما مال شابه الشخص الحي الذي ماذا؟ يميل، فيقولون فلان مال يعني يريد السقوط، فلان مائل يريد السقوط. هكذا الجدار ما لا يريد ماذا؟ السقوط. فكل مائل ساقط، كل مائل ماذا؟ ساقط. الشيء إذا مال يقولون يسقط، يريد ماذا؟ السقوط، يريد ماذا؟ السقوط. فيقولون يعني لما أسسوا هذه القاعدة كما قلنا أن الإرادة من صفات الحي، فاستعملت في الجماد، فاستعملت ماذا؟ في الجماد بجامع ماذا وبعلاقة ماذا؟ قالوا لأنه مائل، والشخص الحي إذا كان مائل قالوا يريد السقوط، يريد ماذا؟ السقوط. فهكذا أيضا إذا مال الجدار يقال يريد السقوط مجازا. فاستعاروا يعني ماذا؟ يعني كيفية استعاروا ماذا؟ حالة الميلان للجدار كما هي ماذا؟ في الحي. نقول هذا الأساس ليس بصحيح، كونهم يقولون أن الجمادات ليست لها ماذا إرادة، هذا قول ما هو صحيح، بل ثبت للجمادات ما هو أخص من الإرادة، بمعنى إرادة وزيادة، ثبت للجمادات ما هو أخص من الإرادة، وهو يعني ما هو أخص ماذا من الإرادة. وإذا أثبتنا الأخص أثبتنا الأعم جزما. ما هي الخصوصيات التي ثبتت لي يعني ماذا للجمادات ويلزم من ذلك إثبات الإرادة لها؟ نقول فيما يتعلق بأحد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبل ماذا يحبهم ويحبونه، وهكذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حجرا كان يسلم عليه، وهكذا ذكر الله عز وجل وإن من شيء إلا يسبح بحمده، وهكذا حنين ماذا الجبع، كل هذه تدل على ماذا على وجود الإرادة، لأنه إذا ثبت الأخص قاعد عندهم ثبت ماذا الأعم، وإذا ثبت الأعم لا يلزم منه إثبات ماذا الأخص. فما دام ثبتت المحبة لهذا الجماد وثبت الحنين والصياح والبكاء لهذا الجماد وهكذا التسليم من هذا ماذا الجماد إلى غير ذلك، ثبتت الإرادة. إذن ما أسسه باطل، أن الإرادة لا تكون إلا للجمادات فاستعمال إلا الأحياء، فاستعمالها في الأحياء من قبيل المجاز، ومن قبيل المجاز الاستعارة مشابهة، وهي تعتبر بعد استعارة، والعلاقة بينهما كما ذكرناه فيما يتعلق بالمائلان، كل مائل يريد السقوط، كل مائل يريد ماذا السقوط، وهذا قول باطل، هذا القول ماذا باطل. ثم ذكر المثال الرابع وهو ما يتعلق بمجاز النقل، مجاز ماذا النقل، قالوا الغائط في أصل لغة ماذا العرب، الغائط في أصل لغة ماذا العرب للمكان المنخفض، ونقل إلى الخارج من الإنسان. ما العلاقة ماذا بينهما؟ المجاورة أو الكثرة فيما يتعلق بالمجيء إليه، فكثرت مجيء الإنسان إلى هذا المكان المنخفض لقضاء الحاجة أو لمجاورة لهذا المكان، لأنه يجلس فيه، يجلس ماذا فيه حتى لا يرى، أخذ ماذا اسم هذا يعني ماذا اسم هذا المكان، اسم هذا المكان، فأصبح يطلق على الخارج بأنه ماذا غائط، وإلا الغائط في لغة العرب هو المكان المنخفض، هو المكان ماذا المنخفض. ما العلاقة بينهما؟ المجاورة، العلاقة بينهما المجاورة. ولهذا يقولون الشيء إذا لازم الشيء وجاورة ربما انتقل إليه اسمه، ومما يدل على ذلك أنهم يقولون ماذا يا إخوان، الضعينة، الضعينة هذه هي في الأصل جمل وأطلقوها على المرأة بسبب كثرة ملازمة المرأة للجمل من حيث ماذا الركوب، فقالوا الضعينة، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الضعينة في آخر الزمان تمشي إلى آخره، والموصود به ماذا المرأة، مع أن أصل الضعينة هذا هو الموصود به الجمل، الموصود بماذا الجمل. وهكذا الراوية وهي القربة الذي تكون على الجمل، الذي تكون على ماذا على الجمل، مع أن الراوية في الأصل هو الجمل، لكن لما كانت دائما على الجمل سميت ماذا بالراوي، وإلا في الراوي هو الجمل الذي يحمل هذه الأشياء. فهذا يسمى المجاز بالمجاورة، المجاز علاقته المجاورة في الشيء، إذا جاور الشيء ربما أخذ اسمه وأصبح يعني الأصل منسوخا، أصبح الأصل منسوخا، بحيث حينما يتكلم الإنسان غائط لا يتبادر إلى الذهن إلا الخارج من الإنسان، ما يتبادر المكان المنخفض، يقولون فلان جاء من الغائط، ما يتبادر أنه جاء من المكان المنخفض، جاء من مكان قضاء الحاجة. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تستقبلوا المكان المنخفض، المقصود به الخارج، المقصود به الذي يخرج. ولهذا قال بعض العلماء تلك الحقيقة أصبحت منسوخة، فأصبحت الحقيقة العرفية والحقيقة الشرعية هي هذه، فأصبح نسخ، أصبح نسخ لتلك، فعلى كل بعضهم جعلها من قبيل المجاز بالمجاورة، فسميناه مجازا أو لم نسمه. فهذه أربع أمثلة ذكرها ماذا المصنف عليه رحمة الله فيما يتعلق بأنواع المجاز بالنقص والزيادة والاستعارة والنقل. سينتقل بعد ذلك المصنف عليه رحمة الله إلى بيت بعده، تفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي عليه رحمة الله في منظومته باب الأمر، نعم ذكر المصنف عليه رحمة الله باب ماذا الأمر، أي هذا باب الأمر، هذا باب ماذا الأمر. وباب الأمر وباب النهي من أهم أبواب أصول الفقه، لأن التكليف، لأن حقيقة التكليف، حقيقة التكليف كما جاء عرف ابن قدامة قال هي أمر ونهي، الخطاب بالأمر والنهي، هذا هو التكليف، من أهم أبواب أصول الفقه، هي باب الأمر وباب النهي. لماذا؟ لأنها هي التكليف، لأنها هي ماذا؟ التكليف، فهي من أهم الأبواب، من أهم ماذا؟ الأبواب. لهذا قال باب الأمر، والمقصود الأمر ما هي الهمزة والميم والراء، وإنما ما دل عليه ماذا؟ ما دل على الأمر، وهي صيغة افعل، وهي صيغة افعل الدالة على أن هذا الشيء مأمور به، على أن هذا الشيء مأمور ماذا به. لهذا قال باب الأمر. ولماذا قدم الأمر؟ قلنا يعني بعد ذكر ما يتعلق بمسألة المجاز وشرع في أهم أبواب أصول الفقه، معنى ذلك أن ما مر مقدمة. ماذا نستفيد؟ أن ما مر تعتبر كالمقدمات، ما مر من المجاز واللغة العربية لغير ذلك هي مقدمة، ما لها علاقة بأصول الفقه. لهذا قال بعض العلماء ليست من أصول الفقه، تلك المقدمة التي تتعلق بالحقيقة والمجاز ليست من أصول ماذا؟ الفقه. يبدأ أصول الفقه من هنا الآن، من هنا يبدأ ماذا؟ أصول الفقه. أما تلك مقدمات إما كلامية وإما عربية، إما كلامية وإما ماذا؟ عربية، عدا ما يتعلق بالأحكام الوضعية والأحكام ماذا؟ التكليفية، وهي يعني في الأصل هي ستأتي، في الأصل هي باب الأمر والنهي وما بعدها، في الأصل هي باب الأمر والنهي وما بعدها. على كل باب أصول الفقه أو أبواب أصول الفقه تبدأ من باب الأمر، من ها هنا يبدأ أصول الفقه، من ها هنا يبدأ ماذا؟ أصول الفقه. وتلك المقدمات إما كلامية وإما ماذا؟ عربية، إما كلامية منطقية وإما ماذا؟ عربية، عدا ما يتعلق بالأحكام الوضعية والتكليفية، وهي راجعة إلى قسم العبادات والمعاملات، وهي قسم العبادات الأمر والنهي، الأمر والنهي، وهكذا قسم المعاملات أيضا يتعلق بالأمر والنهي. فالتكليف عموما هي ما يتعلق بالعبادات والمعاملات، التكليف بما يتعلق بالأصل عبادات ومعاملات. فلهذا شرع في ذكر يعني أبواب أصول الفقه، وهو أهم أبواب أصول الفقه. ولماذا قدم الأمر على النهي؟ لماذا قدم الأمر على النهي؟ قال العلماء لأن الأمر إيجاد، يحتاج إلى قوة، الأمر ماذا؟ إيجاد للفعل، والنهي إعدام للفعل، وهو سهل. ولهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، معنى أن فيه مشقة الإتيان بالأمر، الإتيان بالأمر فيه مشقة، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولما قال النهي قال وإذا نهيتكم ماذا عن شيء فاجتنبوه، لأنه سهل، لأن النهي ماذا؟ سهل. إذن يعني الفعل الأمر إيجاد، والنهي ماذا؟ إعدام، والنهي ماذا؟ إعدام. فلهذا ماذا؟ قدمه، لهذا ماذا قدمه. ولهذا يقولون جنس المأمورات أعظم من جنس المنهيات. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله الجنس ما هو في كل شيء باعتبار الأفراد، لكن باعتبار الكل جنس المأمورات أعظم من جنس المنهيات، وشرحها وأطال النفس، وذكرها ابن القيم أيضا، وذكر هذه المسألة أيضا ماذا؟ ابن القيم. فقال عليه رحمة الله باب الأمر، باب ماذا؟ الأمر. والأمر يعني نوع من أنواع الكلام، نوع من أنواع ماذا؟ الكلام، ولكنه يعني ما سيأتي على صيغة ماذا؟ افعل، ما سيأتي على صيغة افعل، افعل ومشتق ماذا منها؟ اشتق ماذا منها؟ سيأتي ما هو الذي اشتق ماذا من هذه الكلمة. الله الأخي سعيد رحمه الله. وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله تعريف الأمر، تعريف الأمر من حيث الاصطلاح، تعريف الأمر وحده أي تعريفه في اصطلاح الأصوليين، ولم يذكره من حيث اللغة، وإنما ذكره من حيث الاصطلاح. وما ذكر من حيث الاصطلاح أطبق عليه أهل الأصول، إما استدعاء فعل أو يعني ماذا مقتضي لفعل، المقتضي للفعل أو استدعاء ماذا فعل. ولم يقولوا في الأمر بأنه ماذا قول، الذي يقول بأنه قول هم أهل السنة قاطبة، والذين يقولوا بأنه استدعاء أو مقتضي هذا أهل الكلام قاطبة. تجد أهل الأصول ممن لم يكن ماذا من أهل السنة والجماعة شبه أجمعوا على هذا التعريف. لماذا؟ لأن هذا تحته كما يقال النار تحت الرماد، النار تحت الرماد. إيش تحت الرماد؟ هذا التعريف ينطبق على الكلام النفسي، وأن الله لم يتكلم لا بصوت ولا حرف، وهذا إحنا ما نريد ندخل فيه ونناقش الألفاظ وكذا، هذا سيأتي في المراقي، هذا سيأتي ماذا في المراقي. فهذا التعريف تعريف المتكلمين فيما يتعلق النفي لكلام الله عز وجل، وأن الله لم يتكلم بحرف ولا بصوت، وأن هذا القرآن الذي بين أيدينا مخلوق، قاله الأشاعرة وقاله المعتزلة. أما المعتزلة فقد صرحوا ولا يخافون، قالوا القرآن يعني ماذا؟ خلقه الله عز وجل، أي خلق أصوات ماذا في الهواء، خلق أصوات ماذا في الهواء، ما تكلم الله عز وجل ماذا به. أما هؤلاء في قلول ماذا فيما يتعلق ماذا بالظاهر، ما يتعلق بالظاهر أي الظاهر كلام الله، وإلا في الحقيقة هو عبارة وحكاية عن كلام الله، والذي نطق بهذا القرآن هو جبريل. أما الله عز وجل فلم يتلفظ لا بصوت ولا بحرف. فهذه الأشياء تحتها عقائد، هذه الأشياء، لأن قد يقول قائل الأمر تعريفه سهل، نقول سهل، لكن تعاريف القوم هذه وراها عقائد، تعاريف القوم هذه وراها ماذا عقائد. وعلى كل مبحث هذا الشيء سيأتي ماذا في بابه، وما هو التعريف عند أهل السنة والجماعة، ما هو التعريف الصحيح للأمر عند أهل السنة والجماعة الذي لا ينبني عليه ماذا شيء. لهذا تجد هكذا، وحد استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب، ما هو تعريف الأمر؟ قال هذا تعريف الأمر، هذا يعني يحمل عقيدة ماذا، عقيدة الكلام النفسي، عقيدة الكلام ماذا النفسي، وأن الله عز وجل لم يتكلم بصوت ولا بحرف. ولهذا لما ذكر بالقول أي بمعنى أن القول دال على ذاك، وأن الأصل هو الكلام النفسي، وهذا القول إنما هو دال على ما في نفس الله عز وجل، دال على ما في نفس الله عز وجل. فالقول ماذا؟ قول جبريل حقيقة، والمعنى كلام الله، والمعنى كلام الله عز وجل. فإذا رأيت الأشعري يقول كلام الله، ماذا يقصد بكلام الله عز وجل؟ يقصد بكلام الله، بكلام الله النفسي، بكلام الله النفسي الأزلي الذي هو شيء واحد. فإذا تعلق بقم قالوا أمر، وإذا تعلق بلا تقم قالوا نهي، وإذا تعلق بخبر قالوا خبر، وهو شيء واحد تعلق بذات الله عز وجل أزلا. هذه كنا كما قلنا تحتها عقائد، لكنه نحن نشرح هذا التعريف بشرح سهل بسيط حتى لا نتعمق في هذا ويذهب علينا ماذا الوقت في كلام القوم. فقال وحده استدعاء فعل واجب بالقول ممن كان دون الطالب. استدعاء المقصود به الطلب، الاستدعاء المقصود به الطلب. نشرح فقرات التعريف، تعريف الأمر من حيث الحد أي من حيث اصطلاح الأصوليين، قال هو استدعاء، والاستدعاء طلب، لأن السين والتاء في الغالب تدل على الطلب، استدعاء أي بمعنى طلب. ولهذا يقولون أخرج ما لا طلب فيه. وما هو الذي مر معنا من الأحكام التكليفية ليس فيه ماذا طلب؟ المباح، المباح لم يتعلق به طلب، لم يتعلق به طلب فعل ولا طلب ماذا ترك، لم يتعلق به طلب بالخالص المباح، لكن باقي الأقسام تعلق بها ماذا طلب. إذن يعني استدعاء بمعنى طلب، ماذا يشمل؟ هذا جنس يشمل الأربعة، طلب يعني الترك، طلب الفعل على سبيل الجزم، على سبيل غير الجزم، فيدخل أربعة، الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، لأن الطلب جنس، واضح؟ فأخرج المباح لأنه لا يتعلق به طلب، المباح لا يتعلق بماذا طلب، لا طلب فيه. فالاستدعاء أيضا هذا ماذا جنس آخر، يدخل في ماذا جنس آخر. هذا الاستدعاء سواء كان من الأعلى للأدنى أو من الأدنى للأعلى أو من مساوي، ما زال طلب، ما زال كل هذا يقال فيه ماذا طلب، أيضا هذا جنس في التعريف، يعتبر جنس ماذا في التعريف، أن الاستدعاء أيضا جنس، ما ندري من الأدنى إلى الأعلى، لأنه سيقيد في آخر الله، في آخر التعريف سيقيد أنه لابد أن يكون دون الطالب، ممن كان بالقول ممن كان دون الطالب، ممن كان دون الطالب، عندنا طالب وعندنا مطلوب منه، والذي يأمر هو الطالب والمأمور هو المطلوب منه. لكن في قول الاستدعاء بأنه طلب يشمل الأدنى إلى الأعلى والأعلى إلى الأدنى والمساوي، ما يسمى بالالتماس، ما يسمى بالدعاء، ما يسمى بالأمر. فعل أخرج ماذا الترك، فعل أخرج ماذا الترك، وأدخل ماذا المندوب. وبعضهم يقول الفعل ما هو الموصول به الفعل الذي يقابل القول، لا، قالوا حتى هذا الفعل يشمل النهي، لكن ما ندقق في هذه مثل العبارة، وإلا صحح بعض العلماء أن الفعل ما هو الموصول به إخراج يعني ماذا الترك، ويبقى جنس في الفعل المندوب والفعل الواجب حتى يقال ما زال معناه جنس. إذن أخرج المكروه وأخرج الحرام، لأن هذا ما هو فعل، إنما هو ماذا ترك. ماذا أدخل؟ قالوا المندوب أيضا هو فعل، مطلوب الفعل، مطلوب ماذا الفعل. لكن قال بعض العلماء أن الموصول به الفعل ما هو أعم، ليس المقصود بالذي يقابل القول. هذه عبارات يدققون ماذا يا اخوان فيها، يدققون فيها لكن ما تحتها مبحث عقدي حتى نخاف ماذا منه، ما تحتها مبحث ماذا عقدي. فقال واجب، ما المقصود ماذا به الواجب؟ المقصود به ما فيه إلزام أخرج من المندوب. إذن كل هذه الفقرات فيها جنس وفيها فصل، فيها جنس وفيها ماذا فصل. يقولنا واجب بمعنى فعل جازم، فعل ماذا جازم أخرج المندوب، فعل ماذا جازم أخرج ماذا المندوب، حتى يتضح لنا الأمر ماذا أكثر، حتى يتضح لنا الأمر ماذا أكثر. فقال وحده استدعاء فعل واجبي بالقول ممن كان، الآن قال بالقول، بالقول الأمر في لغة ماذا العرب لا يكون إلا بالقول، الأمر في لغة العرب لا يكون إلا بالقول. فالآن لما قال بالقول يعني أن الأمر لا يكون إلا قوليا، لا يكون إلا قوليا، معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بالإشارة أو بالكتابة لا يسمى أمرا، لا يسمى ماذا أمرا، مع أنه أمر، مع أنه أمر. ولهذا فرق العلماء بين الأمر الشرعي والأمر في لغة العرب، الأمر في لغة العرب لا يكون إلا بالقول، والأمر في الشرع أوسع من ذلك. ولهذا مر معنى أن المعاني في الشرع يعني ماذا، أن المعاني ماذا في الشرع يعني أوسع، أن المعاني نعم أن المعاني ماذا في الشرع تخالف المعاني في لغة العرب. فالأمر الآن يعني قد يكون بالقول وقد يكون بالإشارة وقد يكون بالكتابة. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قائما فأشار إليهم أن يجلسوا، ماذا فهموا؟ أمره، فهموا أمره أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يأمر. فقوله ماذا بالقول، إما أن نقول خرج مخرج الغالب لأن الغالب على الأوامر ماذا قولية، وإما أن نقول هذا في اللغة نعم، أما في الشرع فإن الأمر أوسع، فإن الأمر ماذا أوسع، فقد كان يراسل النبي صلى الله عليه وسلم في رسائله الأمر وهي فعل، وهكذا بالإشارة كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير ويفهمون أنه يأمر عليه الصلاة والسلام. فقول ماذا بالقول هذا يعني ماذا يقولون أخرج الإشارة والكتابة فلا تسمى أمرا في لغة العرب، نقول ما في مشكلة، لكن في الشرع هي أمر، لكن في الشرع هي ماذا أمر. وانظر الآن لما قال بالقول استدعاء فعل واجب، واجبي بالقول، فجعل ماذا القول هو ماذا الدال على ماذا على ذاك الأمر، على ذاك الأمر، معنى أن الاستدعاء يعني ماذا والاقتضاء الذي هو معنوي، لأن استدعاء شيء معنوي، ما في قول وما في فعل، والاقتضاء شيء ماذا معنوي، فيعني فيه إشارة إلى أنهم ماذا يعتقدون أن كلام الله عز وجل ماذا نفسي، والقول هذا دال على ذاك المعنى، والقول دال على ذاك قول من هذا، قالوا قول جبريل يدل على ماذا. ولهذا يقولون في تعريف ماذا القرآن بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، ليس كلام الله، عبارة، من الذي عبر ومن الذي حكى؟ جبريل عليه السلام، جبريل ماذا عليه السلام. لهذا قال بالقول فجعله بعد في الأخير ممن كان دون الطالب، ماذا يخرج ممن كان دون الطالب؟ أخرج ما كان ماذا مساويا وما كان من الأدنى إلى الأعلى. إذن ممن كان دون الطالب، عندنا طالب وعندنا مطلوب منه، فالطالب هو الآمر والمطلوب منه هو المأمور، فإذا كان الطالب يساوي المطلوب منه يسمى عندهم التماسا، وإذا كان الطالب أدنى من المطلوب ماذا منه، إذا كان المطلوب ماذا؟ إذا كان الطالب أدنى من المطلوب ماذا منه، فهذا يسمى دعاء، من الأدنى إلى الأعلى دعاء، ومن المساوي التماس، ومن الأعلى إلى الأدنى ماذا يسمى أمرا، يسمى ماذا أمرا. هل من شرط الأمر حتى يكون أمرا أنه يشترط فيه العلو أو الاستعلاء أو العلو مع الاستعلاء، أو أنه لا يشترط؟ أربعة أقوال، أربعة أقوال، كل قول له دليل، كل قول لماذا له دليل، ويخوض أهل الأصول في هذه ماذا المسألة. والراجح من أقوال المحققين الأصوليين أنه لا يشترط في الأمر الاستعلاء، أنه لا يشترط في الأمر الاستعلاء. ما الدليل على ذلك؟ لغة العرب. ما الدليل على ذلك؟ لغة العرب، سيأتي إن شاء الله هذا المبحث، أنه لا يشترط. لهذا تجد في بعض التعاريف الأمر على سبيل الاستعلاء وفي بعضها على سبيل العلو، وكل هذا لا يشترط. فالصحيح أن الأمر في لغة العرب جاء مجردا عن العلو والاستعلاء، فقد يأمر من هو أدنى الأعلى، وقد يأمر من هو الأعلى الأدنى، وقد يأمر من هو مساوي لغيره، من هو ماذا مساوي ماذا الغير. وكل هذا يسمى أمرا في لغة العرب. فشرط العلو أو الاستعلاء هذا قول ضعيف، هذا قول ضعيف، والمحققون من العلماء على خلافه. العلماء من المحققون، وهذا كما قلنا سيأتي إن شاء الله، تعرفوا صاحب المراقي فلما يذكر مسألة يعني ماذا العلو، اشتراط العلو أو الاستعلاء، يذكر لك أبيات من أجل يناقش هذا المسألة، يذكر لك أبيات ويناقش هذا المسألة. فما نريد أن نتعجل نذكر كل ما يذكرها أهل الأصول في مثل هذا ماذا، لكن هذه إشارات سيأتي الكلام ماذا عليها، هذه إشارات سيأتي الكلام عليها. على كل المصنف عليه رحمة الله ذكر تعريف الأمر من حيث الاصطلاح، ثم بعد ذلك سيبحث مبحث ماذا، سيبحث الأمر من حيث هل الأمر صيغة، هل الأمر صيغة أو ليس للأمر ماذا صيغة، وهذا كما سيأتي نبه ماذا عليه. ما هي صيغ الأمر اللفظية، ما هي صيغ الأمر اللفظية؟ هي أربع، والثلاث مفرعة عن الأولى، فإذا قلت واحدة اكتفيت، وإذا تريد أن تفرع الثانية والثالثة والرابعة هي مشتقة من الأولى، وإذا اكتفيت بواحدة هذا هو الأصل. إذا اكتفيت ماذا بواحدة، لأن الأولى هي الأصل وما بعدها شبه مفرع عنها، ما بعدها شبه ماذا مفرع ماذا عنها، وهي صيغة افعل بإجماع الأصوليين تدل على الأمر، بإجماع الأصوليين تدل على الأمر، وأيضا مشتق من هذه ماذا الصفة، افعل افعل للمثنى، افعلوا للجمع، افعلنا للنساء، لكن هم يريدون هذا، افعل هي الأصل، ثم بعد ذلك ما يتعلق اسم فعل الأمر وما يتعلق، وهكذا سيأتي معنا، سيأتي الكلام على هذا، أنها الثلاث الباقية هي مفرعة عن الأصل الأول. فإذا عبر الإنسان بهذه الأولى يكفيه، إذا عبر الإنسان بهذه، لأن معاني الثانية والثالثة والرابعة يرجع إلى افعل، يرجع إلى كلمة ماذا افعل، وهذا سيأتي ماذا من كلام ماذا المصنف. فبعضهم يا أخوان باب التنبيه فرح بكلام الجويني، قال الجويني أشعري، ويعني ماذا ينفي كلام الله عز وجل ويقول هو نفسي، والآن قال بالقول، قال ماذا بالقول، يعني استدعاء فعل ماذا واجبي بالقول، قالوا الآن شوف صرح أن كلام الله قول، أن كلام الله قول، ما يدري عن هذا، ما يدري أن هذا كما يقال الجمر التي تحت ماذا تحت الرماد، أو النار التي تحت ماذا الرماد، هذا ما يستفاد منه أنه لما قال قول، ولها ستأتي عبارات أخذوا منها، قال الجويني يصرح بأن كلام الله يعني صوت وحرف ولفظ، ما هو صحيح هذا، هذا ما هو صحيح. القوم على أن كلام الله نفسي، بل لك أن تقول أطبق الأصوليون عند تعريف يعني ماذا عند التعاريف هذه أنهم يقولون بالكلام النفسي، من الذي ذكر صاحب المراقي، صاحب المراقي قال والقوم يقصدون كذا، أي من أهل الأصول، خلافا يعني ما صرح به أن الأوامر هي قول ابتداء إلا أهل السنة والجماعة، إلا أهل السنة والجماعة، وهم قليل في جانب الأصوليين، الغالب على الأصوليين ملخبطين، الغالب على الأصوليين ملخبطين، والغالب على ماذا النحويين والصرفيين والبلاغيين أيضا لخبطة دخلوا، حتى مصطلح الحديث لم يسلم منهم، حتى مصطلح الحديث لم يسلم ماذا من القوم. فلا تجد يعني من النحويين إلا أندر بن النادر الذي ينسب إلى على أنه من أهل السنة والجماعة، ولهذا نبه بعض العصريين قال من أراد أن يجعل يعني أصول فقه يوافق أصول أهل السنة والجماعة نظما أو نثرا، لا بد أن يكون عنده اطلاع واسع، اطلاع واسع على ماذا على يعني هذا الألفاظ الذي يذكرها ماذا أهل الأصول، فهي أشياء تحتها عقائد، أشياء تحتها ماذا عقائد، فلا تأتي تقول أنا أجدد أصول الفقه فأتحرى تعاريف يعني تكون لأهل السنة والجماعة ليس لها علاقة بتعاريف القوم، ربما ستقع في الأشعرية أو تقع في الاعتزال وأنت لا تدري. ولهذا تجد الآن من يعبر بهذا الكلام، ما هو تعريف الأمر، يقول قال يعبر بهذا التعبير، التعبير هذا كلام نفسي. الله بارك الله. هل عنده سؤال يا أخوان الأشكال؟ ايش هل تنصحون بحفظ النظم او النثر؟ نعم النظم طيب سهل، النظم سهل يحفظها الانسان ويعرف معاني هذه الاشياء، النظم اسهل، اما النثر متعب، النثر ماذا متعب، اما النظم فهو سهل سلس جدا، اكثر من 200 بيت يستطيع الانسان يحفظها في ايام، فهي سلسه حقيقه. العمريطي كل نظمه للفقه والاصول او هذه كلها ما شاء الله سلسه، الرجل المتمكن في باب الشعر. فالذي يحفظ النظم طيب، الذي يحفظ النظم طيب، مع الانتباه لهذه الأشياء أثناء الشرح، تقول هذا مر معنا أن فيها أشياء فيه غلط، هذا فيه كذا، ينبه على كذا. بارك الله فيك. والإنسان طبعا ما سيأتي على كل لفظ أنه يعني خطأ، هذا تحت عقيدة ما نستطيع، إلا أن يحصل التنبيه من العلماء عليه، إلا أن يحصل التنبيه من العلماء عليه. سؤال ولا ندخل المصطلح؟ طيب نرجع للمصطلح. ها؟ من نقلوا ذكروا يعني أن هؤلاء الكبار كالغزالي الجويني قالوا أنهم ماتوا، يعني ماذا؟ تابوا في آخر أعمارهم. الله أعلم. نقل شيخ الإسلام ينقل أنهم تابوا ورجعوا إلى عقيدة ماذا؟ السلف في آخر أعمارهم. متى؟ بعد ما ضاعت أعمار. والقوم كانوا أذكياء جدا، القوم كانوا أذكياء جدا، ولهذا لما تنظر في أصول الفقه في تدقيقات فيما يتعلق بالعبارات، سبحان الله، هذا الكلام الذي ذكره الجويني هنا أمر سهل، لكن رجع إلى البرهان ما تفهم كلامه. قوي جدا، قوي جدا في العربية وفي البلاغة وفي الأشياء، سبحان الله، شيء عجيب. عجوبة هذا الرجل. وهكذا الغزالي وهكذا الآمدي، هم أذكياء دهاء. ولهذا كان شيخ الإسلام يقول على ابن عقيل الحنبلي هذا من أذكياء العالم، من أذكياء العالم. يعني كان ابن عقيل إذا ناظر شخص، يعني ابن عقيل الآن يقول ما في مجاز، ما في مجاز، ويناظر إنسان يقول بالمجاز يقنعه أنه لا مجاز، أو العكس، ما يقول بالمجاز وذاك يقول ماذا به، يعني لو ناظرك أن هذه مسارية سيغلبك. يقولون كان ذكي جدا جدا، يقول ابن تيمية عنه، ينقل ابن تيمية أنه من أذكياء العالم، ذكي جدا جدا. وسبب ذكائه يا أخوان أنه كان عاكف على كتبه ليلا ونهارا على هذه الكتب، وما تزوج، كانت عنده جارية يستمتع بها، إذا احتاج واشتاق ذهب إلى الجارية هذه وعلى الكتب هذه ليل ونهار، ليل ونهار. رجل ذكي ذكي، ألف كتابا يسماه كتاب الفنون، في يعني 800 مجلد، يقولون في 800 مجلد. الفنون أين هي؟ كل هذه الفنون، الفنون من الصرف من البلاغة، ولا شيء، أي شيء، ما هو السيوطي هذا بجانبه، لا شيء، في كل فن داهية الدواهي، البلاغة هذه والصرف والأشياء هذه أشياء دقيقة. يعني ألف كتابا من 800 مجلد، من 800 مجلد. ولهذا يعني سبحان الله، يعني وهكذا يذكرون الغزالي ويذكرون الجويني، كانوا أذكياء جدا سبحان الله، لكنهم سلكوا طريق المنطق والفلسفة، أضاعوا عمرهم في هذه. لو أضاعوها في الحديث والفقه والتفسير لرادة من سيفوق هؤلاء، ما في حد سيفوق هؤلاء، أذكياء جدا جدا سبحان الله. أراد الله عز وجل لهم يعني هذا الأمر. لهذا كم من ذكي ليس بذكي، دائما الذي يوقع الأذكياء، دائما الذي يوقع في ذي المصائب هم الأذكياء، ولو على نياته الله عز وجل معه، بس على نياته يعطيه الله عز وجل ذكاء خفيفا ما شاء الله يمشي له. ولهذا يقولون ذكاء قليل مع ذكاء أفضل ماذا؟ من ذكاء بلا ذكاء. ايش تريد من ذكاء بلا ذكاء؟ فمعك ما شاء الله قليل من الذكاء وعندك ذكاء تزكي نفسك، هذا خير. ولهذا الأذكياء دائما يقعون، ولهذا يعبرون بالتعبير لا يقع فيها إلا الشاطر أو كذا، فالأذكياء في الغالب هم الذين يقعون، والذي على نياته الله عز وجل يجعل له البركة يمشي إلى أن يموت على هذا الحال. والأذكياء دائما لماذا؟ لأنهم يفكرون تفاكير فوق ما تتصور أصلا، فكر في الشيء، الشيء قد هو صحيح ما يحتاج حديث، مثل الشمس يؤوله يقلبه يطلع ينزل استنباط منطوق مفهوم ويخرج عن الحديث تماما، من قوة الذكاء. يا أخي الحديث واضح، الماء قسمان، ما تحتاج لا صلاة بحضر الطعام، واضح، يدخل يخوض حتى يجعل لفظ الحديث كأنه ما هو مقصود، ومعاني الحديث ما هي مقصودة، وكأنه دخل في علم الباطن وترك علم الظاهر، وكأن هذه الأشياء لها باطن ما لها ظاهر، فدخل ودخل ودخل، وإذا به هذا الحديث يعني خارج عن شرحه وعن موضوعه يعني. فالقوم سبحان الله آتاهم الله عز وجل ذكاء، لكن ما آتاهم الله عز وجل ذكاء، في آخر أعمارهم ندموا على هذا السير، ندم أنه سلك هذا وأفنى عمره وقته وذكاءه في هذه الأشياء، في هذه ماذا الأشياء. وسبحان الله جاءوا ناس بعدهم وقد عرفوا كيف طريق هؤلاء، وقد تابوا من هذا الطريق، يأبى إلا أن يمشي بعدهم، يا فلان فلان تاب قد ترك هذا الطريق ويأبى إلا أن يمشي، يمشي في هذا الطريق، هؤلاء حذروا من هذا الطريق ويأبى إلا أن يمشي في هذا الطريق، سبحان الله. مكابرة ومعاندة، فعلم قليل مع يعني ذكاء قليل مع زكاء خير من الذكاء الذي يخرجك عن الزكاء. هذه مصيبة.